اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا يا الله يا الله يا الله يا الله. نشهدك أنا نحبك يا الله، إن أصبنا فإنا نحبك وإن أخطأنا فإنا نحبك. اللهم إن وفقتنا فإنا نحبك وإن خذلنا فإنا نحبك. إلهنا لو سألتنا عن أرجى عمل عندنا لنقولن أنا نحبك يا الله، أنا نحبك يا الله. إن أدخلتنا الجنة فإنا نحبك يا الله، وإن حرقنا في النار فإنا نحبك يا الله. لئن دخلناها لنخبرن أهلها أنا نحبك يا الله، إنا نحبك يا الله. اللهم إنا نحبك فأحبنا، اللهم إنا نحبك فأحبنا، اللهم فبحبنا لك حرمنا على النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. سبحانك يا من لا تطيب الدنيا إلا بذكره، ولا الآخرة إلا بعفوه، ولا الجنة إلا برؤيته وعزتك وجلالك. كل عذاب دون رضاك عافية، كل سخط دون عفوك عافية يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تشرح صدورنا وأن تغفر ذنوبنا وأن تبدد أحزاننا وأن تزيل الكربات عنا يا رب العالمين. اللهم افتح لنا أبواب الخير يا فتاح، واقهر أعداءنا يا قهار، وارزقنا بواسع الرزق يا رزاق. اللهم هب لنا من لدنك ذرية طيبة يا وهاب. اللهم ارحمنا يا رحيم، وتب علينا يا تواب، وارأف بنا يا رؤوف. اللهم تقبل منا واقبلنا واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا تركنا بيوتنا وجئنا إلى بيتك يا كريم تركنا كل المحبوبات وجئنا إلى حبيبنا وجئنا إلى ربنا وجئنا إلى سيدنا وجئنا إلى مولانا اللهم فلا تردنا خائبين ولا عن رحابك مطرودين يا رب العالمين اللهم اكتب لنا أجر ليلة القدر اللهم اجعلنا ممن يقيمونها اللهم اجعلنا ممن ينالون بركتها واجعلنا ممن ينالون خيرها واجعلنا ممن ينالون نورها يا رب العالمين جئناك يا ربنا بذنوب كثيرة وزلات كثيرة وأخطاء كثيرة فبدل سيئاتنا إلى حسنات يا رب الأرض والسماوات اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين اللهم نور ظلمة القبور علينا اللهم نور ظلمة القبور على آبائنا وأمهاتنا اللهم نور لنا ظلمة الصراط اللهم نور لنا ظلمة الصراط يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من القبر وظلمته والموت وكربته والصراط وزلته يا رب العالمين اللهم اجعل عملنا كله صالحا لوجهك خالصا لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد من خلقك شيئا يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين صل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد.